إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة، فرحابها أصبح موردا عن باب لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهد هذه الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة، والتي نتواصل فيها على مدى ما يقرب من ساعة. نناقش فيها قضية نبذ العنف. إخوة الإيمان، نرجو أن تقتصر الأسئلة على موضوع الفترة حتى تكون الإفادة عامة والإجابة تامة. ضيفنا وضيفكم في هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا بكم أستاذنا في هذه الفترة. أهلا ومرحبا. إخوة الإيمان، يسرنا أن نتلقى اتصالاتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 2577-5104. أستاذنا الدكتور، قضية نبذ العنف من القضايا التي اهتم بها الإسلام. نعم. فما مظاهر هذا الاهتمام بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، أخي الكريم، الإسلام في أساس دعوته تجلت في هذا النبي الكريم، في خاتم الأنبياء والمرسلين. انظر وتأمل، وكل مستمع يتأمل معنا بعقله بقلبه هذه الآيات في شأن الدعوة وصاحب الدعوة، في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاطبه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم هو من مفرداته نبذ العنف والحث على الرفق. وقول الله عز وجل في صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مفردات الرحمة نبذ العنف والدعاء وهدي الرفق الذي أمر به سيدنا رسول الله. وصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونبذ العنف والأمر بالرفق إنما من مكارم الأخلاق. وصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. والرحمة إنما هي هدي كريم للأمر بالرفق ونبذ العنف. هذا تأسيس ننطلق منه. سدنا الإسلام إذن يحرم كل مظاهر العنف ويدعو إلى الرفق في كل شيء، لكن الإنسان نفسيته تتشكل من جانب الخير ومن جانب الشر، فما هي الأسباب المعينة على ضبط الانفعالات التي تؤدي إلى العنف؟ نعم، هذا سؤال مهم وسنبينه ونوضحه، لكن بعد أن أستميحك في استكمال البيان القرآني لتأسيس مسألة الرفق ونبذ العنف. تأمل معي أخي الكريم إلى قول الله عز وجل في قرآنه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإلى قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه كأنه ولي حميم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولقول الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه الآيات أخي الكريم كلها تؤسس لموضوع حسن الخلق، لموضوع الرفق، لموضوع نبذ العنف، وهكذا جاءت السنة الكريمة. أما عن سؤالك المهم والوجيه أسباب العنف، الإسلام قضى عليها، وهذا هو جمال الإسلام. يعني الإسلام لا يأمر أمرا مجردا دون أن يأمرنا وأن يبين لنا كيف نعالج وكيف نتغلب على هذه الظاهرة. هذا هو الجميل في الإسلام. أسباب العنف إنما تكون مثلا من الظلم، حين يتعرض الإنسان لظلم فيغضب ويثور ويريد أن ينتقم، فيأتي الإسلام فيحرم أولا الظلم، ثم بعد أن يحرم الظلم إذا حدث في المجتمع وقوع وإساءة وظلم فإنه يأمر من ظلم بأن يصبر، وأن في الله عوض عن كل مفقود، وأن حقه لن يضيع، الحقوق لا تضيع عند الله عز وجل ومدخر له إلى يوم القيامة. ويأمر الله عز وجل حتى تستقيم العلاقات في رفق ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا نجد أن الإسلام العظيم وهو يقضي على هذه الأسباب يأمرنا بهدي كريم للتغلب على الغضب حين يظلم الإنسان، للتغلب على الانفعال، فيأتي دور ذكر الله عز وجل حيث تتنزل السكينة على القلب، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يعني أخي الكريم إذا ما حدث أن غضب الإنسان فذكر ربه تنزلت عليه السكينة، فلن يتهور ذلك الإنسان ولن يتوعد ولن يرتكب سلوكا يندم عليه. فالغضب كما قال الحكيم سلوك أوله جنون وآخره ندم. ومن هنا يأمرنا الإسلام بذكر الله عز وجل. كيف تتنزل السكينة؟ يعني التحول من حالة الهياج هذه وتوتر المشاعر والانفعال والتوتر إلى سكينة وإلى هدوء إلى رحمة، إنما يتأتى بأن يلوز العبد بربه. ربنا يزيدنا في هذا أخي الكريم بقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس هذا فقط أخي المؤمن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم الرحمة المهداة الذي أرسله الله رحمة للعالمين يضع لنا هديا كريما أشبه، اسمح لي أن نستعير هذا التعبير، أشبه بروجيتا 1 2 3 إذا ما اتبعها الإنسان إذا أصابه غضب كان ذلك الهدي كافيا وكفيلا بأن يزيل وأن يعالج هذا الغضب. خذ مثلا هديه صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان إذا ما أصابه غضب فعليه أن يسارع بالاستعاذة من الشيطان الرجيم يلوز بالله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد انتفخت أوداجه، احمر وجهه، برزت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والله إني لأعلم كلمة لو قالها ذلك الرجل لذهب عنه زاء. يا صاحب الخلق العظيم صاحب الخلق العظيم تحية من مدنف جم الصبابة واله. صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ما زلنا إخوة الإيمان نناقش قضية نبذ العنف، ومدى دعوة الإسلام إلى الرفق وإلى الحلم وإلى السكينة، وكيفية ضبط الإنسان لانفعالاته ولغضبه. وذكرتم حضرتكم الأستاذ الدكتور محمد داود الأسباب المعينة لضبط الانفعال والغضب، وذكرتم منها العدل أو المساواة بين الناس جميعا، وتحريم الظلم، وأن الحقوق مردها إلى الله عز وجل وهي مدخرة عند الله عز وجل ولن تضيع أبدا. كذلك دور الذكر في أن يتذكر الإنسان أن الله عز وجل هو الخالق وهو صاحب القوة، فعندئذ تهدأ ثورته ولا ينفعل، وتذكر أنه ضعيف إلى جانب قوة الله، وأنه ضعيف أمام عظمة الله عز وجل، وأن يؤمن أيضا بالقضاء والقدر. أستاذنا نود أن نتعرف أيضا على الأسباب الأخرى المعينة على ضبط النفس وكظم الغيظ. أخي الكريم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الإسلام في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا الهدي المبارك في معالجة العنف والغضب والأسباب المؤدية إلى العنف. فنجده صلى الله عليه وسلم بعد أن يأمر من غضب أن ينوذ بالله سبحانه وتعالى ويستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيضا يأمره بعد ذلك أن يتوضأ. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه الكريم يبين أن الشيطان قد خلق من النار، وأن النار إنما تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا هدي مبارك. ثم يأتي هدي آخر، وهو أن يصلي الإنسان، أن يصلي ركعتين لله عز وجل حتى تستكمل ويستكمل المؤمن العدة الإيمانية لمواجهة ذلك الانفعال. وبهذه الصلاة يتحول الإنسان من هيئة إلى هيئة، إلى هيئة، لأن العبادات لها أثر في التكوين الإيماني وتكوين المشاعر وتحويل الإنسان من حالة إلى حالة. وصلى الله وسلم على صاحب هذا الهدي الكريم، وسبحان من هذا قرآنه وهذا بيانه. إذن أستاذنا، الذكر له دور كبير في كظم الغيظ وفي اكتساء الإنسان بالرفق وبالحلم. هذا الثياب، ثياب الرفق والحلم، من الأشياء التي يحبها الله عز وجل كما ذكرت السنة النبوية الشريفة. يعني هذه الأمور هي مقويات للإنسان إذا ما جاءه غضب، مخويات للإيمان حتى يتغلب على حالة الغضب وحالة الانفعال، فيعود إلى حالة الهدوء والرفق ولا يتهور ويذهب إلى العنف أو الانتقام أو إلى شيء يغضب عليه أو يندم عليه بعد ذلك. بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه إشراق ونور، وذكر الله فيه عظيم أجر، وفي مرضاته خير وفي أستاذنا الدكتور محمد داود، لا شك أن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا نماذج ودعوة لهذا الرفق. نعم سيدي وأخي الكريم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ من حياته الأسوة والقدوة، له موقف سجله القرآن الكريم في آخر سورة الحجر في 3 آيات، ذلك حينما سمع الإساءات المتكررة من المشركين، قالوا في النبي أقوالا منكرة، قالوا إنه شاعر وإنه كاهن وإنه مجنون، وقالوا في الله أقوالا منكرة، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى آخر ما قالوا، كلها أسباب تروا إلى الغضب، بل وتجاوزوا الحدود فأساءوا إلى عرضه في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. فقال ربنا لحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا توصيف لحال النبي ومشاعره، وصل إلى هذا الحد، لأن الكلام مستفز، الكلام مستفز جدا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فماذا يصنع الإنسان؟ يقول ربنا، والحق ما قال ربنا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. وكان النبي يكثر من التسبيح في أوقات الضيق: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والإشارة بالسجود إنما إلى الصلاة، أن يقوم ليتوضأ ثم يصلي لله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت، أن يتذكر الإنسان أمر الآخرة وأن مرد العباد إلى الله عز وجل فتهدأ النفس. وهذا هدي قرآني لكل إنسان رأى من نفسه التوتر أو الانفعال أو تعرض لاستفزازات، عليه أن يسبح بحمد الله، أن يقوم ليتوضأ، أن يصلي، أن يتذكر أمر الله عز وجل، ستهدأ النفس. وسيدنا رسول الله علم الأمة هذا الهدي المبارك للسيطرة على الغضب، للسيطرة على الانفعالات، لنبذ أسباب العنف، وأمرها بالرفق في كثير من الأحاديث التي سوف نبينها إن شاء الله تعالى. إذن أستاذنا، من الأسباب المعينة على الرفق أن يلجأ الإنسان إلى الصلاة. نعم. وإلى الصبر كما قال الله تعالى: واستعينوا. نعم. بالصبر والصلاة. تماما سيدي. وأن يتذكر لطف الله وعظمته، فهو سبحانه وتعالى لطيف بالوجود وبالبرايا. نعم. عليم بالدقائق والخفايا. نعم سبحانه. سألتك يا مدبر كل أمر تريني سر غفران الخطايا. لطيف بالوجود وبالبرايا، محيط بالدقائق والخفايا، لطيف بالوجود وبالبرايا، محيط بالدقائق والخفايا. سألتك يا مدبر مدبر كل شيء تريني سر غفران الخطايا. أستاذنا، لا شك أننا حين نستعرض حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد قلبه ممتلئا فعلا بالرحمة وبالرفق، ليس بالإنسان فحسب ولكن بكل الكائنات. فنجده طارة يقول: من فجع هذه بولدها ردوها لولدها، هذا عن طائر قد أخذ من أمه. وأيضا يقول: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. لأننا نجد أناسا أحيانا يضربون على طائر فيصيبونه ويقتلونه بدون أي سبب. نعم سيد الكريم، هذا كلام في غاية الأهمية. آفاق الرفق عند صاحب الخلق العظيم، عند رحمة الله للعالمين، عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقتصر على الإنسان فحسب، بل تشمل الإنسان وتشمل الحيوان كما تفضلت في حديثك، وتشمل أيضا النبات، فلا نقطع شجرة يستظل بها الناس وينفع، وتشمل الجماد، فإذا صار الإنسان في طريق فلينحي فليبعد هذا الشوك وهذا الحجر. آفاق الرفق تشمل البيئة والهواء والماء، أن لا نفسد ماء جاريا ينتفع به الناس. هذه هي الآفاق الممتدة التي تشمل الحياة كلها. فنحن سادنا نعلم أن الله عز وجل قد كتب النار على المرأة التي حبس سره. نعم. هذا إيذاء ولو بسيط. نعم. وأيضا كتب الجنة للرجل الذي سقى كلبا. نعم. فالرفق ممتد في الإسلام وفي سنة الهادي البشير في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد. لكن أنا أستبيحك إذنا في بيان شيء في غاية الأهمية، وهو الأساس الذي يصح به الرفق، الأساس الذي إذا توفر ينبذ العنف، وبدونه تصبح المسألة كلام زائد كلام زائد كلام يساوي كلام. هذا الأمر هو الأساس لصحة كل الأخلاق. يعني بدون الأساس لا يصح إخلاص ولا يصح رفق ولا يصح أمان ولا يصح صدق. هذا أساس ينبغي أن نركز عليه وأن نتوفر له. أستاذنا نستمع إلى هذا الأساس بعد أن نأخذ هذا الاتصال. لك هذا سيدي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك أستاذ شحاتة؟ أهلا بيك. نتعرف حضرتك. الدكتور أمان عبد المؤمن القحطاني. أهلا دكتور، ازيك يا دكتور أمان؟ الله يكرمك. تفضل حضرتك، هل تود أن تشارك في هذا الموضوع؟ في البداية يعني تحياتي ودعواتي لأخي وأستاذنا أستاذ دكتور محمد داود أكرمه الله. حبي لك وتحياتي أيضا سيدي. جزاك الله خير ووفقه الله يعني في مسعاه وفي جهوده في مجال الدعوة الإسلامية إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. الحقيقة يعني نحيي لكم اختيار هذا الموضوع، لأنه الحقيقة من الموضوعات الطيبة والتي يجب أن تعالج. وما نريد أن نقوله أن تاريخ الفكر الإسلامي حقيقة لم يعرف العنف الديني على الإطلاق، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، ومن قوله تعالى أيضا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، بل إن تاريخ الإسلام كعقيدة وفكر وثقافة وحضارة لم يعرف حتى مصطلح الأقليات بالمرة، وإنما تحدث الإسلام بنصوصه في المرجعية المتمثلة في الكتاب والسنة، تحدث عن الأمة الواحدة، ورأى الإسلام أن التنوع داخل هذه الأمة هو مصدر ثراء، وهذا التنوع يأتي في التقاليد والأعراف والملل والقوميات والألوان واللغات، وتعامل الإسلام مع هذا التنوع باعتباره سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون، ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولقد تبلور هذا الفهم في دستور المدينة كأقصى ما يكون التبلور، حيث جاء فيه لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ومن تبعنا منهم فإن لهم النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم. جزاك الله خيرا أستاذنا دكتور. نود أن نتحدث بصفة خاصة عن الرزق في الإسلام، وكيف أن الإسلام حرم في سنته مجرد الإشارة إلى المسلم ولو بسلاح أو حديدة. مظاهر هذا الرزق في الإسلام، يعني هذا في النهاية الذي أقوله يصب في النهاية في أن الإسلام كان رفيقا بكل شيء في هذا الوجود، رافق الإسلام بالمسلمين، ورافق بغير المسلمين، ورافق بالجماد، ورافق بالنبات، ورافق بالحيوان. نعم. وأبرز مظاهر الرفق كما تعلم حضرتك وكما يعلم فضيلة الدكتور أن الإسلام لم يأمر أو رفض أن تقطع الشجرة أثناء الحرب، هذه حالة من حالات الرفق العليا بكل ما هو موجود في الحروب، وحرم قتل الأبرياء كالنساء والأطفال الذين لم يشاركوا في الحروب أصلا. بالضبط. وأمر بأن يترك يعني الرهابنة إلى رهبانياتهم، اتركوهم لما تفرغوا له، أن يتركوا للعبادة والطاعة، ولا تهدم المنازل حتى في الحروب. انظر إلى رفق الإسلام حتى بالجمادات. لم يشأ الإسلام أن يهدم بيت أثناء حرب ولا تقطع شجرة، وهذا رفق بالنبات في الحرب، ولا يعني تقتل المرأة ولا يقتل الطفل ولا يقتل حتى القوي الذي لا يشترك في القتال ولا في الحرب. فسمة الإسلام الأساسية هي الرفق، ليس بالإنسان المسلم أو غير المسلم فحسب، بل بكل الموجودات التي يتعامل معها الإنسان ومع كل أطراف الكون التي تشكل البيئة العامة التي يعيش فيها الإنسان في هذا الوجود وفي هذه الحياة. والرفق في الإسلام إذا دخل في شيء زانه، وإذا انخلع من شيء سبب فيه مشكلة وسبب فيه عدم قبول للناس أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم في لقائكم هذا، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يجزيكم عنا خيرا. بارك الله فيك. شكرا أستاذ الدكتور أمان عبد المؤمن قحي. يا صاحب الأمر في روحي وفي خلدي، يا مبدع الخلق في أسرار مسنوني، يا صاحب الأمر، يا صاحب الأمر في روحي وفي خلدي، يا مبدع الخلق في أسرار مكنوني. إخوة الإيمان، نعود بكم مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أستاذنا، وعدتنا أن تذكر لنا الأساس الذي كان من ثماره هذا الرفق الذي نتناوله اليوم. الأساس الذي تصلح به الأخلاق، الصدق، الأمانة، الرفق. إن غاب هذا الأساس فلا أخلاق، يظل الكلام في دائرة الكلام. هذا الأساس هو الإيمان بالله. إذا صح الإيمان صحت الأخلاق. إذا الإيمان ضعف لا أمان. نعم، الأمان هو المنطلق وهو الأساس. ولذلك كلما اجتهد الإنسان في زيادة الإيمان بطاعة الله عز وجل، بالصحبة الصالحة، بذكر الله سبحانه وتعالى، تأتت له هذه الثمار، وكان رفيقا، كان محبا للغير، كان يسارع إلى أن يسامح الناس وأن يعطف عليهم، ولا تجد منه ذلك العنف الذي يتأذى منه الناس. ولذلك زيادة الإيمان وهذا الأساس في غاية الأهمية في هذا المجال. أستاذنا، كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الأخطاء؟ نعم، أو أصحاب المعاصي. أخي الكريم، هذا سؤال وجيه. جار سيدنا رسول الله، ذلك الجار اليهودي الذي يا طالما وضع هذه المهملات على باب سيدنا رسول الله، وللمستمع أن يتخيل هذه الصورة، كلما فتح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الباب في الصباح انهالت هذه المهملات وهذه القاذورات داخل بيته، والنبي ينظف ذلك ويدفع ذلك إلى آخر ذلك. فلما حدث كل هذا أصاب ذلك الجار اليهودي، أصابه مرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته، لزيارته. يعني انظر هنا، النبي أولا لم يعاقب ولم يلجأ إلى عنف، لكن ادفع بالتي هي أحسن. هنا متحققة هنا أساس في الإيمان. أساس الإيمان ومتحققة هنا في فعل سيدنا النبي، في خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو لم ينبذ العنف فقط، بل أحسن، دفع بالتي هي أحسن، وذهب لزيارته أمام هذا الخلق العظيم. قال ذلك الجار اليهودي: يا رسول الله، تصنع ذلك معي وأنا الذي فعلت معك كيت وكيت وكيت؟ قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني.